يجعل النية بأنه سيصوم 29 يوم أو 30 يوم على حسب الشهر، وأنه مستعد كل الاستعداد وغير مال وغير مشمئز وغير مستنكف، لأن الله غير محتاج إلى عبادتنا. قال الله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذا الصيام لمصلحة الخلق، والله عز وجل غني حميد، يحمده من في السماوات ومن في الأرض، بل هو سبحانه وتعالى يكفي أنه هو يحمد ربه، أحمد نفسه، حمد نفسه، قال: الحمد لله، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم، رحمك الله. إذن المرء لما يدخل للصيام يدخل على أساس أنه يصوم 30 يوم، راض، خاضع، دليل، محب. هذه مهمة جدا، أنه يجمع بين الذل والخضوع والمحبة، مش كما عند العباد. عباد لما تكون عند مسؤول، عند مدير، عند ملك، تخدم ديك الخدمة وانت كاره، لكن نحن لما ندخل عبادة ندخلها ونحن محبون لهذه العبادة، نعملها بحب وبشوق، رغم أن هذه العبادة أحيانا تأتي شاقة ومتعبة وربما منغصة للنوم وسالبة للقوة وللجهد، لكن نفعلها ونحن محبون لذلك. أضرب لذلك مثالا: الحجاج يذهبون إلى البقاع المقدسة، منطقة وعرة جدا، حار جوها ومناخها، يعني تضاريسها صعبة جدا، جبال وعرة، ما يعني هضاب، مرتفعات، عقبات، لكن الحجاج ماذا يفعلون؟ يفعلونه وهم وكأنهم في لذة، كما قال الله تعالى: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. عندهم بذلك حلاوة الإيمان، الجوع والشعث والإغبرار وعدم الاستقرار. يدخل مثلا خيمة مينا يوجدها ملأة، العادة في بيته عنده غرفة بقدر هذا الغرفة 10 مرات، ولا فيها المأكولات والمشروبات. هو يدخل إلى مينا ولا عرفة ولا مزدلفة، يبيت في العراء وبرا وغير ذلك وهو محب. كذلك لما يأتي رمضان ينبغي أن نأتي إليه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، نحب هذا، نكمل العدة متمنين أننا نكمل. حتى إن بعض المؤمنين عندما يكون مثلا اليوم الأخير من رمضان، إذا كان 29 يفرحوا، يقولوا: يا ليته كان 30، وإذا كان 30 يكون لهم فرحة أكثر من ذلك، يقول: الحمد لله الذي زادنا من فضله، أنهم ألفوا وتطبعوا. فيكمل المؤمنون العدة ويكبر الله على ما هداهم، يكبر الله على ما هداهم. تكبر الله على النعمة، على نعمة الهداية. والتكبير ليس مجرد الله أكبر وما تعرفش معناها، لابد أن تنطق باللسان ويغمر القلب الفرحة والحمد والثناء على ماذا؟ على هذه الهداية. هداية كونك في هذه الأمة وليست في أمة موسى وعيسى وإبراهيم، أن هذه أمة أكبر، يعني أكرم الأمم على الله عز وجل. والهداية على أن وفقك وجعلك خير من الكفار الموجودين في هذه الأمة، أمة الدعوة. والهداية كون يسرها لك وأحياك وعشت حتى أدركتها، وهداية بأن علمك أحكام الصيام، هذه الآيات فيها أحكام الصيام. والهداية أن وفقك الله عز وجل بأن أدركتها على السنة، أدركتها على السنة، لأن هناك من يعني يصوم ولكنه ليس له من الصيام شيء. لما؟ لأنه فيه الشرك، في البدعة. ودائما في تمام العبادات ينبغي أن نستشعر النعمة. 30 يوم تمر عليك ما أفطرت فيها ولا يوم، ما مرتش، لم تمت، وفقت لـ30 يوم صيام وقيام وصدقة وتلاوة القرآن وزكاة الفطر وغير ذلك. من الموافق لذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أتم علينا النعمة. كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وانتبه للهدي الذي يقدمه الحجاج بعد الحج، بعد عرفة. يعني بعد عرفة نذهب إلى الـ إلى إلى إلى الأسواق ونشتري الهدي ونذبحه. العادة الإنسان لما يعني يعطيه ربي نعمة وش يدير؟ يذبح. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إحنا عندنا مثلا لما إنسان يولد له مولود يذبح، لما يرزق سكن يذبح، لما يسلك من حادث ولا حبس ولا مصيبة ولا يرجع له مال كان سارقينه له يذبح، لأن الذبح من أعظم القربات المالية. فقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك ولكن يناله التقوى منكم كذلك يتم نعمته عليكم. وش الآية؟ ها؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ها؟ لعلكم تهتدون. فبيان الله عز وجل لنا هذه النعم، هذا من الهداية التي نطلبها، التي نطلبها في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. عيد الأضحى نذبح، فإذا ينبغي أن نذبح شكرا لله على أن هدانا، لأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. شوف الرشاد لما يطلق فيه العلم النافع والعمل الصالح. الرشاد كين الهداية والرشاد. الرشاد يجمع ماذا؟ الهداية والرشاد. والهداية تجمع الهداية والرشاد لما يذكر كل منهما على حدة. إذا ذكرت الهداية ففيها الهداية والرشاد، عكس الضلال والغواية. وإذا ذكر الرشاد وحده أولئك هم الراشدون، بمعنى عندهم العلم النافع والعمل الصالح. وأحيانا يذكران مع بعض فيراد بالهداية العلم النافع، ويراد بالرشاد العمل الصالح. يقول الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا سؤال وجواب، أي إذا سألك العباد عن ربهم وبأي طريق يدركون به مطالبهم فأجبهم بهذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب ويوجب أن يعلق العبد بربه بكل مطلوب ديني ودنيوي، فأخبرهم أن الله قريب من الداعين، ليس على بابه حجاب ولا بواب، ولا دونه مانع في أي وقت وأي حال. فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلة وهو الدعاء لله المقرون بالاستجابة له وبالإيمان به والإنقياد لطاعته، فليبشر بالإجابة في دعاء الطلب والمسألة وبالتواب والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادة. وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإتابة عليها. وفي هذه الآية تنبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها على الإيمان بالله وتحقيقه والإنقياد لله امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه، وتنبيه أيضاً على أن موانع الإجابة ترك تحقيق الإيمان وترك الإنقياد، فأكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابة، وهي تنافي الاستجابة لله. وفيه تنبيه على أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم، لأن الرشد هو الهدى التام علمًا وعملًا. ونظير هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علمًا تفرقون به بين الحق والباطل وبين كل ما يحتاج إلى تفصيله. جزاك الله خير. هذه مسألة مهمة وعظيمة، وينبغي إذا فهمها المسلم أن يحضنها ويعزها أكثر مما يعز كنوزه وأولاده وأهله، لأن الخير كل الخير في الدعاء. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت الخير، يعني دبرت وحوست على الخير، فوجدت أن الخير أبواباً كثيرة، فتأملت في هذا الخير فوجدت أن أفضل الدعاء أفضل الخير هو الدعاء، ثم تأملت في هذا الدعاء أدعية الموجودة في الكتاب والسنة فوجدت أن أفضل الدعاء هو دعاء الهداية، ثم تأملت أدعية الهداية فوجدت أن اهدنا الصراط المستقيم هي أفضل أدعية الهداية. فالله عز وجل يذكر لنا أسباب استجابة الدعاء، وهذا منشد كل إنسان فضلا على أن يكون مسلم. كيف تكون عندما تطلب شيء يأتيك؟ فبين الله عز وجل هذا في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء شأنه عظيم، وباب الإجابة مفتوح، والله لا يخلف الميعاد، ولا بد للإنسان أن يعرف كيف يكون مستجاب الدعوة. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سعد أحد المبشرين وهو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أعطاه حاجة بركة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هو لما قال له أطب مطعمك، اجعل طعامك طيب، ليه باش يكون طعامه طيب؟ لابد يكون صادق، ما يكونش غشاش، ما يكونش يعني لابد أن يراعي أشياء كثيرة، ما يبيعش الحرام، ما يخونش، ما يكذبش، ما فإذن أطب مطعمك. ولما يدرق الإنسان دائما يعني غالب أحواله يبحث عن المال: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب ماذا؟ الخير. الخير هو المال، وإنه لحب الخير لشديد. هذه طبيعة في الإنسان، حب المال، وتحبون المال حبا جما. ما كاش اللي يقول لك لا أنا ما نحبش المال، المال زينة الحياة الدنيا، اللي يقول لك المال وسخ الدنيا هذا يكذب، يكذب عليك. حتى الصوفية يقول لك أنا زاهد في المال، يجيب له مثلا شكارة أعمال صغيرة هكذا يديرها تحت البطانة، ومن بعد يجي واحد آخر يقول له: يا شيخ أنا راني عندي عملية، يقول له هاك، ويقولوا الناس يقول: أوه ده الشيخ والله ما شاء الله، يجوه المال ما على بالهش كعب المال، لكن لما يجوه الكاميونات تاع المال هذيك هي الكونتينرات، هي هو ما على بالهش بدك تصدم اللي تجيبه له ولا البرية ولا غير ذلك، هو في الدورة الهيعة. لذلك المال كل الناس طبع في الناس يحبوا المال. وقال أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. ثم قال يا سعد فأيما امرأة أيما قطعة لحم نبتت بالحرام فالنار أولى بها. هذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام، ذكر الصيام، كتب عليكم الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإذا سألك عبادي عني، ثم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. علاش جاءت في الوسط هذه الآية؟ بمعنى أن من أعظم أسباب استجابة الدعاء هو الصيام، لأن الإنسان في الصيام راه يتقي الله كثيرا، يغض بصره، يكف لسانه، يكف يده عن الحرام. وفيها أن رمضان له خصوصية في الصيام، فالنهار دعاء مستجاب، عند الإفطار دعاء مستجاب، في التراويح دعاء مستجاب. فأسباب الدعاء مستجابة الكثيرة، في السحور دعاء مستجاب، لأن في السحور الثلث الأخير من الليل، فمواسم استجابة الدعاء في الصيام كثيرة. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يفرط ويأتي عند الإفطار ويدعي، لا، عند الإفطار دعاء مستجاب، نعم، تتوسل إلى الله، تقول له أني يا ربي أني صمت وصمت لوجهك، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم يعني تصوم لله عز وجل. وانظر إلى هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل الآيات الواردة في القرآن الكريم وإذا يسألونك يأتي بعدها قل، إلا هذه الآية ما جاش كلمة قل، بمعنى أن الدعاء يعني الأحكام لا بد يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من الواسطة بيننا وبين الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا ندخله في الدعاء، نصلي عليه، نعم، في الدعاء من أهم أسباب استجابة الدعاء، وهو أننا نبدأ بالصلاة على الرسول وننتهي بالصلاة على الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجد إنسان يقول اللهم أعطني اللهم أعطني، فقال لقد عجل هذا، تعجل بزاف، ثم قال إذا دعا أحدكم فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. غادي نقرأ لكم بعض الآيات الواردة في القرآن الكريم التي فيها سؤال، وإذا سألك عبادي عني، هذه ما فيهاش قل. قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. شاهد، ما من كلمة يسألونك إلا جاءت بعدها قل، إلا لما قال له يسأل وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب. الله عز وجل قريب من عباده، فمن صفاته القرب، قريب ممن دعاه ومجيب لمن ناداه. فالدعاء ليس فيه واسطة إلا واسطة واحدة، ما هي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما هي الواسطة بينك وبين الدعاء؟ فليستجيبوا لي. يعني الواسطة التي بيننا وبين الدعاء ليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي الاستجابة لله عز وجل. الاستجابة هي أعظم أسباب إجابة الدعاء. استجب يستجيب الله لك، والله لا يخلف الميعاد. إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا، وهذا فيه دليل على أن تحقيق العلم تحقيق العلم بالله عز وجل، وتحقيق الإيمان بالله عز وجل، والاستجابة لله وللرسول هما أعظم أسباب إجابة الدعاء. إذا شفت نفسك الدعاء تعطل، عربي أن الخلل فيك، لأن الله لا يخلف الميعاد. الله يجيب أحياناً، الكافر يجيبه، الكافر يقول يعني يظلم فيسأل الله، يسأل الله، هو كافر فيجيب الله دعاءه، يعني ولذلك دعوة المظلوم يتقبلها الله ولو من كافر. فإذا أراد العبد أن يكون لما يدعي يجيبه رب العالمين، واللي يقول يا ربي أقسمت عليك أن تنزل المطر، أقسمت عليك أن ترفع عنا الغبن، أن تنصر فلسطين، أن تذهب عنا الغلاء، أن تهدي ولدي، هذا لابد أن يستجب. استجب يجيبك الله عز وجل، إن تصدق الله يصدق، إذا لم يجيبك الله عز وجل خلل فيك. فالله منزه، لا يخلف الميعاد، مقدس، مسبح، علي، كبير، علي عن الدنايا وعن النقص. عائشة رضي الله عنها لما جاءت ليلة القدر أو جاءت العشر الأواخر لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة الدعاء، وإنما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما هو الدعاء الذي ندعو به في ليلة القدر. قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت أية ليلة القدر هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. كريم ما كانش، أيوة كريم ما كيناش، الله كريم لكن في الآية ما كانش. نلتزم بالدعاء كما جاء، مثل ما قال البراء بن عازب لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء بن عازب وبرسولك، على ما نقولش ورسولك لأن الرسول خمن النبي، قال لا وبنبيك، مع أن التوسل بالرسالة أكثر من التوسل بالنبوة، لكن ينبغي التقيد بالألفاظ النبوية. وفي هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يقول السعدي فيها أن من موانع تحقيق الإجابة ترك تحقيق الإيمان، لترك الإيمان لا يجاب دعاؤه. وش معنى الإيمان؟ من الإيمان ترك المعاصي، من الإيمان ترك المعاصي، وترك ترك الإنقياد يعتبر مانع من موانع الإجابة، إجابة الدعاء. دليل على ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال أحيانا الإنسان يعني نفس الحديث تاع سعد بن أبي وقاص، أطيب مطعمك تكون مستجابا الدعوة، ليكن الحلال، والحلال مش سهل، الحلال ليس سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن التاجر الصدوق، قال التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع أنه موش نبي موش صديق موش، ولكنه يعني صعب جدا أن تكون صاحب حلال. الذي يأكل الحلال لا يكذب لا يسرق لا يغش لا يدلس، يشوف بأن لو كان يبيع هذه السيارة، لو يبيع هذه السيارة، هذه السيارة فيها عيب، لو كان ما يقولش العيب التاحة، لو لم يذكر عيبها فسوف يأخذ الحرام، لو يمد الرشوة يأخذ الحرام، لو يأكل بالربا. ولذلك الحرام يتسلط على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، وما يروح حرام لا يجوز، شبهة بدعة، من يشوف يتحرك، يشوف الفائدة هكذا دينها الناس وهو هو ما يديهاش. لما؟ لأن حرام، لأن حرام. يقول لك أنا ندي الحرام ومن بعد تخرج لي في ولادي وتخرج لي في مرتي وتخرج لي في داري وتخرج لي في صحتي، ويخرج لي هذا الحرام يخرج لي في في في يعني آخر شيء. بعض الناس في آخر شيء يطلق. مين يبغى يزوج أولاده ويتمتع بهم؟ المرأة على جهة وهو على جهة. ويقول يا ليتني اكتفيت بالخبز اليابس ورضيت به ولا هذه المصيبة اللي يعني في هذا البحبوحة من العيش، ولكن لا أتمتع بها. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمرهم بالحلال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ربع صوالح بربع صوالح، الرجل يطيل السفر من أسباب استجابة الدعاء. لما يكون الإنسان مسافر، مسافر يعني يوم وليلة على العودة ولا على الفارس، يطيل السفر، أشعث أغبر، يعني ما صابش الوقت باش ينظف روحه، أشعث أغبر، مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. إذن شعال هي ستة ولا سبعة؟ ها ستة. الرجل يطيل السفر، الغبينة ها تعب، أشعث أغبر، ها يمد يديه يا رب يا رب، يعني ها، ولكنه في المقابل مأكل حرام ومشرب حرام وملبس حرام، حتى السفر تاعه ها كاين اللي يقول انا مانيش ناكلهم، انا الدرهم هادو مانيش ناكلهم، راني نخلص بهم ماذا؟ نخلص بهم لي زامبو، راني ندي الحرام باش نخلص بهم لي زامبو. ما كاش الحيله مع رب العالمين. انت لما تخلص لي زامبو تقول الله يخلف على دوك الريبه، راهم بلعوا عليا باب، تخلص بهم الضوء، نمدهم رشوه للديوانه وكذا، كيف كيف؟ لان اما تاكل واما توكل، اكله هو مؤكله، الملعون آكله ومؤكله، فأنا يستجيب له. كيف يستجيب له رب العالمين؟ يعني قد يرى، قد يغتر الإنسان يقول لك أنا دائما ندعي ربي يستجيب لي، لكن كاين دورة، كاين الخريرة الدور، كاين أحيانا يجي واحد الأزمة تكون فيها أحوج ما تكون إلى استجابة الدعاء فلا يستجيب لك. إذن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه فائدة أخرى، أسباب استجابة الدعاء أكل الحرام، الطيبة في الـ في الـ في الأكل، عفوا الاستجابة لله، الاستجابة لله مطلقا. فالاستجابة والإيمان سبب لتحصيل الدعاء، وهي نظير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ها يعني أولا يستجيب لك الدعاء، وثانيا يعلمك، يعلمك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، حاجة نور تفرق به بين الحلال والحرام، النافع والضار. ها هذا من من من فوائد ومن ثمار ومن بركة الاستجابة، أنك تولي تعرف الضار من النافع، الحلال من الحرام، لأنك استجبت لله عز وجل، صبرت. أحيانا تجي ضيقة ثم يوسعها رب العالمين، موش غير لما تضيق تروح تدي من الحرام ولا تلجأ للحرام، خليها الضيق، يقولها ضيقي تنفرجي، يقولوا هكذا في المثل، ضيقي تنفرجي. لما تشوفها ضاقت ما تقولش ضاقت عليا وتيأس، والله المستعان، ضاقت على الأنبياء لخير مني وخير من الناس كلهم. قال الله تعالى قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة، معنا تدرم باش نخلصك، يعني حاجة اللي جبناها من بلادنا بالك أنت مش محتاج لها، لأن ما عندهمش، ما عندهمش، عندهم حاجة وزوج، هذه جابوها باش يشروا. هذو أخوت يوسف أبناء، يعني أبناء الرجل الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، وهو الخليل، ضاقت عليهم وضاقت على إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لجعل له الذهب، عفوا الصفا ذهبا. الصفا كان جبل كبير، اليوم ما تشوفش صغير هكذا، الصفا اللي راه دروك الآن جبل هكذا دايرينها بالزاج وغير ذلك، ولك تركب فوقه وتقول الله أكبر. شو يقول الدعاء على الصفا؟ محمد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده. ما تقولش الصفا كان كبير، لكن الناس كاين اللي عندهم المعتقدات السيئة، كل يوم يدي تراب، يدي حجرة، يدي شوية تراب يقراطي منها شوية كذا، يديه للبركة وغير ذلك، نقصوا منها هكذا وطاح وكان عريان طاحت عليه السيول وغير ذلك انحرد، وإلا كان جبل الصفا كبير جدا. قال الله له نجعل لك الصفا ذهبا ويكون تاعك. فقال لا، الرفيق الأعلى. ايش معنى الرفيق الأعلى؟ الرفقاء، الرفاقة، الرباعة. الرفيق الأعلى هم الرفيق الأعلى، مش هم هما الأنبياء. الأنبياء هم الرفقاء، أراد اشتاق إليهم وتحمل سكرات الموت وتحمل الأذى. إذا كانت الإجابة والإيمان، الإجابة والإيمان موجبان لإجابة الدعاء، فإن ضد ذلك موجب لرد الدعاء. عدم الإجابة لرب العالمين وعدم الإيمان يرد الدعاء. قال الشيخ: ترك تحقيق الإيمان وترك تحقيق الإنقياد مثل أكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر الحديث. كذلك الإجابة لله عز وجل والإيمان يسهلان على الإنسان العلم، يبدله رب العالمين بماذا؟ بحلاوة العلم، ويبقى يخالط من؟ يخالط العلماء، ابن تيمية وإمام أحمد وإمام مالك وعطاء وابن عمر ابن مسعود عبد الله بن عمر أبو بكر الصديق، هذو كلهم علماء، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، يبقى دائما يمشي غير مع هذو الناس. يعني يقول لها فلان، نعرف فلان جنرال، ونعرف فلان بروكيرر، ونعرف فلان شاف دائرة، ونعرف فلان كذا، ونعرف كذا، ونعرف كذا، وهذو كلهم ما يفيده ولا شيء. إذا طواه يعطوه الحرام، إذا طواه يعطوه الحرام. ولكن المتعلم أصحابه كلهم السلف رضي الله عنهم. بعد عشرة ما عليش أش اخترق بزاف علينا، خاش بكين واحد الآية واحد أخرى طويلة وفيها فوائد كبيرة، عما نجموش نقولها دروك. بقينا الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.